الحمد لله رب العالمين، يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يغفر للمستغفرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الفضلاء، أنعم بمن دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل على العلم والخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل مسجدنا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. أيها الإخوة، خلقنا الله عز وجل وربانا بنعمه سبحانه وتعالى، وخلقنا لحكمة عظيمة، فلم يخلقنا لنأكل ونشرب أو نلهو ونلعب، ولم يطلب منا رزقا، ولم يطلب منا إطعاما، وإنما خلقنا لأمر نسمو به على غيرنا، ونصلح به دنيانا، ونسعد به في أخرانا. خلقنا وأخبرنا، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلقنا لعبادته، وقال العلماء: معنى ليعبدون ليوحدون. فالعبادة بجميع أنواعها بصغيرها وكبيرها لا تكون إلا للخالق سبحانه وتعالى، الذي أنعم علينا فخلقنا في أحسن تقويم، وتفضل علينا فربانا بنعمه سبحانه وتعالى. فما من نعمة بنا إلا وهي من ربنا سبحانه وتعالى. فمن الظلم العظيم أن يكون الخالق الله وأن يعبد غير الله سبحانه وتعالى، ولو بنوع واحد من أنواع العبادة. فمن الظلم يا عبد الله أن يخلقك الله سبحانه وتعالى وينعم عليك بالنعم ويخبرك أنه قريب منك، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ثم تقوم أيها المخلوق فتدعو غيره، وبدلا من أن تقول: إذا أعيتكم الأمور فالجأوا إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تقول: إذا أعيتكم الأمور فالجأوا إلى أصحاب القبور. عياذا بالله من هذا التنقص لجلال الله سبحانه وتعالى. فدعاؤك لله سبحانه وتعالى، لأنه الذي خلقك والذي يرزقك والذي يربيك بالنعم، ولو أراد المخلوقون جميعا على أن ينفعوك أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لك لن ينفعوك. ولو اجتمع المخلوقون جميعا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك. فليس من العقل ولا من الدين ولا من الإسلام أن تترك رب السماوات والأرض وتلجأ إلى مخلوق من مخلوقاته، مهما كان حاله من صلاح وعبادة، ولو كان وليا لله سبحانه وتعالى، فإن أولياء الله ينكرون هذا المنكر العظيم ولا يرتضونه أبدا. ولذلك أيها الإخوة، عبادة الله طمأنينة للقلب. في ديننا لا نعبد إلا ربنا، ولذلك نحن في عزة. لا نعلق قلوبنا إلا بالله، والعابد لله عزيز. لا يتذلل لمخلوق يمشي على ركبتيه إليه، ولا يحني ظهره لمخلوق مهما علا، ولا يضع جبهته على الأرض لمخلوق مهما علا، فهو عزيز بعبادة الله سبحانه وتعالى، بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الله هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فأنت يا عبد الله، يا من أمرك الله، أمرك الله بأمر عظيم، وهو أن تعبد الله معه أحد، لا، مخلصا له الدين. لا تشركوا معه ملكا مقربا، ولا نبيا مكرما مرسلا، ولا مخلوقا صالحا، ولا غير ذلك. فأنت حنيف مائل عن الشرك إلى التوحيد. إن وجدت التوحيد كنت من السباقين فيه، وإن وجدت الشرك كنت من البعيدين عنه، ولو زخرف المزخرفون. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فالعمل الذي لا يكون لله خالصا لن يقبله الله. واعلم يا مسلم أنه لا نفع لك فيه. فأنت إذا ذهبت، إذا حصلت لك مصيبة، ذهبت إلى أصحاب القبور، فهذا العمل ليس لله، ووالله لن يقع لك منه نفع، بل يقع لك أعظم الضرر، ألا وهو القدح في توحيدك. والتوحيد عند المسلم أعظم ما يملك. يهون عليه أن يقتل ولا يجرح توحيده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا فأنا منه بريء، من عمل لي عملا أشرك معي فيه غيري فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك. وفي رواية: تركته وشركه، والذي يتركه الله قيوم السماوات والأرض كيف يفلح؟ كيف يرجو خيرا؟ كيف يرجو نفعا؟ ولا تحقرن من الشرك شيئا يا أخي. إذا كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما شاء الله وشئت، وللعبد مشيئة، لكنه شرك بالواو، ما شاء الله وشئت، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حلف بغير الله شرك، وهو شرك أصغر، لكنه نوع من أنواع الشرك. فلا تحقرن شيئا يا أخي، ولو زخرف لك المزخرفون، ولو نمق المنمقون، فلا عبرة إلا بما جاء في كتاب الله أو قاله فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الإخلاص لا بد من المتابعة، لا بد أن تسير في طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زعم حب محمد صلى الله عليه وسلم فآية المحبة الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن زعم أنه يحب الله أو زعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فها هي الشهادة، اتباعه صلى الله عليه وسلم. فمن كان متبعا كان محبا حقا، وهذا يدركه حتى العقلاء يا إخوة. الذي يقول لك أنا أحبك وإذا رآك تسير في الطريق شمالا مشى يمينا، تقول هذا كذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحيا الله قلوبنا به صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، لا خير فيه مهما حسنت النيات ومهما صلحت النيات، فإن العبرة بطريق محمد صلى الله عليه وسلم. ها هم أيها الإخوة ثلاثة نفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا أزواجه عن عبادته فكأنهم تقالوها، تقالوها ليس من باب سوء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من باب سوء الظن بأنفسهم. فقد قالوا إن الله قد غفر لنبينا صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن عباد مذنبون ضعفاء فنحتاج إلى زيادة العبادة. فقال أحدهم إني أقوم ولا أرقد، أقوم الليل كله. وقال الآخر إني أصوم ولا أفطر، أصوم الدهر كله. وقال الثالث إني لا أتزوج النساء. من المقطوع به يا إخوة أن نياتهم حسنة، يريدون الجنة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال أنتم الذين تقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليست العبرة بحسن النية، وإنما العبرة باجتماع الأمرين الكريمين، حسن النية واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فلنحرص أيها الإخوة، وقد أكرمنا الله بالوصول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يكرمنا بالوصول إلى بيته الحرام سالمين غانمين، وأن يتقبل منا وأن يعيدنا إلى أهلنا على خير حال. أقول ينبغي أيها الإخوة أن نقف مع حياتنا الماضية وقفة لننظر أين نحن من التوحيد، أين نحن من توحيد محمد صلى الله عليه وسلم، أين نحن من التوحيد الذي عمل به خيار الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة والتابعون والأئمة. هل نحن جعلنا العبادة لله؟ هل وحدنا الله في أفعاله؟ فلم ننسب الخلق ولا الرزق ولا الإحياء ولا الإماتة ولا النفع ولا الضر إلا لله؟ أم أن حتى في توحيد الربوبية عندنا خلل؟ فبعض المسلمين يعتقد أن أصحاب القبور يضرون وينفعون، فإذا تكلم أحد في الدعاء في دعاء صاحب القبر قال اسكت يضرونك، ويعتقد أنهم ينفعون، وهذا قدح في توحيد الربوبية قبل أن يكون قدحا في توحيد الألوهية. نراجع أنفسنا في توحيد الربوبية، نراجع أنفسنا في توحيد الألوهية في تحقيق العبادة لله، نراجع أنفسنا في توحيد الأسماء والصفات، وننظر هل نحن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى على المعاني التي تفهمها العرب وفسرها الصحابة ومن بعدهم، أو أننا نخالف هذا. فإن وجدنا أننا بحمد الله كنا فيما مضى على خير فلنحمد الله ولنسأل الله الثبات، ولنعلم أننا في صراع مع الشيطان لا ينتهي بحج ولا بغيره، لا ينتهي إلا بالممات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا تظن يا أخي أنك إذا حججت سلمت من الشيطان وأصبحت من الصالحين. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والإمام أحمد رحمه الله عز وجل عندما حضرته الوفاة غشي عليه، فكان ابنه عبد الله يقول له يا أبتي قل لا إله إلا الله، فكان يقول بعد، فكان يقول له يا أبتي قل لا إله إلا الله، فكان يقول بعد، فلما أفاق قال له ابنه يا أبتي كنت أقول لك قل لا إله إلا الله وكنت تردد بعد، فقال يا بني إن الشيطان عرض لي وقال فتني يا أحمد، سلمت مني، فتنت بالشبهات واجتمع أهل الشبهات وقالوا إن القرآن مخلوق، فثبت وقلت إن القرآن كلام الله. عذبك الأمراء على هذا فجلدوك وسجنوك وأنت الإمام، وثبت على القول إن القرآن كلام الله. جلدوك وحشوا جروحك بالملح ليزداد ألمك لتخضع وتقول إن القرآن مخلوق، فثبت وقلت إن القرآن كلام الله. ثم ابتليت بالمال وأرسل لك الخلفاء المال فلم يغرك فثبت وكنت من الزاهدين. فتني يا أحمد، قال فكنت أقول له بعد. لا زالت الروح في الجسد ولا يأمن الإنسان الفتنة، فيعلم الإنسان أنه في صراع فيسأل الله الثبات، ويعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإن وجدنا خللا فلا نكابر. وإياك يا أخي أن تمنعك عادات قومك، إياك يا أخي أن تمنعك البيئة، إياك أن تقول إنا وجدنا آباءنا، وإنما قل الحمد لله الذي هداني للحق واثبت عليه، وارجع من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وعليك نور السنة في قلبك وفي جسدك وفي ثيابك وفي أخلاقك وفي معاملاتك، ارجع وأنت أخذت مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم يا أخي أنك في مسيرك إلى الله يعوقك عائقان عن طريق الجنة، أولهما الشبهات التي يوقعها الشياطين وأعوانهم في قلوب الناس، سواء فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة أو ما يتعلق بالأحكام. فبعض الناس أوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء، عنده قدرة على الكلام لكنه لم يؤتى زكاء في نفسه فيلقي الشبهات على المسلمين في توحيدهم وعقيدتهم وإيمانهم بربهم أو في الأحكام. بعض الناس إذا رآك أعفيت لحيتك قال أصبحت وهابي، لا تكن حنبليا، هذا تشدد، والتشدد في الدين مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، وهذا من الغلو. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته وقال آمرا المؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى. ويأتي متحذلق ويقول إعفاء اللحية هذا تشدد من الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغلو. هذه من الشبهات. إذا جئت تحجب امرأتك، إذا ثارت في قلبك الغيرة البشرية والغيرة الدينية فحجبت امرأتك من أن تكون نهبة لعيون الآخرين من الفساق وغيرهم، فحجبتها عنهم حجابا شرعيا ومنعتها من مصافحة الأجانب ولو كانوا من الأقارب ما دام أنه ليس أنهم ليسوا من محارمها، جاء يأتي إليك وقال ما هذا التشدد، هذا حجاب سعودي، هذا ليس عندنا، هذا الأمر مستورد، وعندنا أهل العلم وعندنا العلم، يؤزه الشيطان أزا من أجل أن يمنعك من هذا الخير الذي وفقك الله عز وجل إليه. إذا صنت سمعك عن مزامير الشيطان، عن المعازف التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءك يزخرف لك وقال لا تتشدد، هذه حنبلية، الغناء يطمئن القلب وطمأنينة القلب مطلوبة شرعا حتى تكون قويا في الطاعة، وطمأنينة القلب مطلوبة لكنها بذكر الله، أما الغنى فينبت النفاق في القلب ويبعد الإنسان عن الخير. ما أدمن شخص على الغنى إلا وابتعد عن مجالس الذكر. فهذا الأمر الأول الشبهات. والأمر الثاني الشهوات. فالشهوة إن غلبت الإنسان قادته إلى معاصي الله، يريد أن يكف بصره عن الحرام لكن تغلبه الشهوة، يريد أن يكف مسمعه عن الحرام لا يريد أن يسمع الغيبة لكن تغلبه الشهوة. واعلم يا أخي أنه بفضل الله ينفعك في صد هذين العدوين الغاشمين العلم، العلم الذي هو الخير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الناظم اعلم هديت أن أعظم المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. اعلم هديت، وهذا دعاء لك، أن أعظم المنن عليك أيها المسلم علم. ماذا يصنع بك؟ يزيل الشك عنك فينفعك في صد الشبهات. والدرن، الدرن هو القدر، فينفعك في إضعاف الشهوات. فإذا ضعفت الشهوة تمكن الإنسان منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم يضعف الشهوة في نفس الإنسان. العلم يضعف سيطرة الشهوة على الإنسان، فلا يصرفها إلا في المباح، لأن الإسلام يا إخوة لم يحرم الشهوة، لكنه جعل لها طرقا شرعية كالنكاح. فلنحرص أيها الإخوة على العلم، والحمد لله اليوم وسائل العلم متوفرة بالحضور في الحلق، بقراءة الكتب، بسماع أشرطة العلماء الربانيين، تستطيع أن تعود من هنا ومعك حقيبة فيها أشرطة الشيخ ابن باز رحمه الله، فيها أشرطة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فلا تسمع إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فترى أنك تعيش في حياة قلب وطمأنينة. كلمات ما زورتها في نفسي، لكني رأيت الحاجة إليها قائمة، فأحببت أن أذكر نفسي وإخواني بها، لعلنا نجعل هذا اللقاء وهذه الزيارة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية لخير عظيم نسعد به ونسعد به من حولنا. نحن بحمد الله نجتمع في هذا الدرس لنتفقه في دين الله، ونحن نقرأ في كتاب الحج من منهج السالكين، وكنا نقرأ في حديث جابر في وصفه لحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا في حديث جابر قد علمنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في منى يوم العاشر، من أنه رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة، ثم نحر 63 من هديه بيده الشريفة، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر ما بقي. ووقفنا هنا، وهناك أمر ثالث فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لم يذكره جابر في صحيح في الرواية التي في صحيح مسلم، لكن جاء عن جابر في روايات أخرى، وهي حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه بعد أن نحر، وبدأ بشقه الأيمن، ثم أعطى الحلاق شقه الأيسر، فهذا هو العمل الثالث من الأعمال التي تعمل في منى في اليوم العاشر. ثم نواصل النظر فيما ذكره جابر رضي الله عنه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأفاض إلى البيت. نعم. فصلى بمكة الظهر. نعم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض إلى البيت، أي طاف طواف الإفاضة، وهذا هو ركن الحج، لأن الأطوفة ثلاثة، في حق المفرد سنة وركن وواجب، طواف القدوم في حق المفرد والقارن سنة، وطواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب، وفي حق المتمتع أيضا ثلاثة أطوفة: ركن وركن وواجب. أما الركن الأول فهو طواف العمرة عند أول قدومه إلى مكة، وأما الركن الثاني فركن الحج، وهو طواف الإفاضة في اليوم العاشر، وأما الواجب فهو طواف الوداع. فهذا هو طواف الإفاضة، وسأتكلم عنه اليوم إن شاء الله في أركان الحج. قال: فصلى بمكة الظهر، أي بعد أن طاف صلى الظهر في مكة. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. خبران صحيحان لا يكذب واحد منهما، ولذلك جمع أهل العلم بينهما، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وقت الظهر وهو في مكة فصلى الظهر بمكة كما قال جابر، ثم عاد إلى منى فوجد أصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر، فكان صلى الظهر في مكة وصلى الظهر بأصحابه في منى صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب. انزعوا بني عبد المطلب، انزعوا يعني استقوا بالدلاء، استقوا بالدلاء، وكانت السقاية في بني عبد المطلب، وكانوا يسقون الحجاج ويتفاخرون بها، وهي من الأعمال الشريفة إذا كانت مع الإسلام، فهي عمل فاضل بالنسبة للمسلم. نعم. فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبنكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. نعم، يعني لولا أن يعتقد الناس أن السقاية معكم سنة من سنن الحج لنزعت معكم، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يظن المسلمون أن السقاية معهم سنة، فكلما أتى مسلم إلى الحج قال: سأنزع معكم وأسقي الحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وهو إمام المسلمين، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أجل أن لا يقع هذا. وهذا يا إخوة يدل على فضل السقاية، وجاء في رواية صحيحة أنه قال: فإنكم على عمل صالح، فإنكم على عمل صالح. قال بعض أهل العلم: ويؤخذ من هذا أنه يستحب للمسلم أن ينفع الحجاج بما يستطيع، فمن استطاع أن ينفعهم بدلالة على خير في دينهم فليفعل، ومن استطاع أن ينفعهم بدلالة على خير في دنياهم فليفعل، من استطاع أن يعطي المحتاج منهم طعاما فليفعل، وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السقاية: فإنكم على عمل صالح. نعم. فناولوه دلوا فشرب منه. فناولوه دلوا فشرب منه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم، وأن من السنة أن يشرب الحاج من زمزم بعد فراغه من الطواف، من طواف الإفاضة، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث شرب مما يشرب منه الناس، فشرب من الدلاء التي يشرب منها الناس. وقد جاء في بعض الروايات أن العباس رضي الله عنه قال للفضل: اذهب فأتي بدلو من عند أمك، يعني ائت بدلو نظيف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقيه من الدلاء، فقال: إنهم يضعون فيها أيديهم، يعني الناس يضعون أيديهم في الدلاء، فقال: اسقني، فشرب مما يشرب منه الناس صلى الله عليه وسلم. ما أعظم خلقه، إنه لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. وأخلق بالمؤمن أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم في أخلاقه. في الحج أخلاق عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، الرفق والتيسير على الناس والتواضع. فجميل بك أيها المسلم أن تقتدي به في هذا، فتحرص على الرفق بنفسك وبمن معك وعلى التيسير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وقال: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. واعلم رعاك الله أن التيسير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتواضع، فتتواضع لإخوانك مهما كان حالك. بعض إخواننا الحجاج يرى أنه في منزلة أعلى من غيره من رفاقه في الرحلة، لمنزلته في البلد مثلا أو شيء من هذا القبيل، فيترفع على إخوانه، وليس هذا من خلق المسلم، بل يتواضع ويعاملهم معاملة حسنة تجتمع عليها القلوب. نعم. هنا أيها الإخوة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل 4 أعمال في يوم النحر: رمى جمرة العقبة، ثم نحر هديه، وتبع ذلك أنه طبخت له قطع من الهدي فأكل منه، والثالث أنه حلق، والرابع أنه طاف طواف الإفاضة. هكذا مرتبا. ولذلك قال العلماء: الأفضل للحاج أن يرتب، لكن لا حرج لو قدم أو أخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. ونأخذ من هذا يا إخوة أن الله يبارك لمن يشاء في وقته، ومن بارك الله له في وقته عمل الشيء الكثير في الوقت اليسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس بيسير، وسار بالسكينة إلى أن وصل الجمرة، فرمى الجمرة ونحر 63 بدنة، وأمر عليا أن ينحر الباقي، وأمر بقطعة من كل بدنة فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وحلق رأسه وفرق شعره الشريف بين الصحابة، وأعطى أبا طلحة نصف شعره لأنه صلى الله عليه وسلم وفي، وقد أكرمه أبو طلحة عندما قدم المدينة. ثم ركب الدابة وذهب إلى البيت الحرام وطاف طواف الإفاضة والناس في زحام، ثم صلى الظهر. كل هذا ما بين قرب طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، وهذا من بركة الله له في وقته صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا. وهناك أفعال ذكرناها في سرد صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد في صحيح مسلم فيما رواه جابر من حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فنكتفي من جهة السرد بما أوردناه سابقا، وستأتي أحكامها إن شاء الله فيما يأتي من المباحث. نعم. قال رحمة الله عليه: فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. نعم، هذا جواب لسؤال، كأن سائلا قال له: يا شيخ، لما ذكرت لنا حديث جابر؟ فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. وجابر قد وصف لنا مناسك النبي صلى الله عليه وسلم، فأيها الناس يا من تسمعون، خذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مناسككم. نعم، نحن أشرنا إشارة كلية إلى أن الخير للمسلمين في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم كلها، في المعتقد وفي العبادات. نعم. قال: فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. نعم، فإذا أردت الكمال في حجك وأردت الحج المبرور، والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة، فها هو بر الحج أمام عينيك، فإن كل مسلم يعتقد اعتقادا جازما أن حج النبي صلى الله عليه وسلم حج مبرور. فإن أردت بر الحج الذي جزاؤه الجنة، فها قد سمعت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي. نعم، هنا يا إخوة بدأ الشيخ يكمل ويفصل ما ورد في حديث جابر من جهة الأحكام، فقال: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي، ثم ذكرها، والواجبات ثم ذكرها، لا أجزأه ذلك، وسنشرح هذا إن شاء الله. لكن نقول يا إخوة: أعمال الحج تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. فالأركان جمع ركن، وركن الشيء هو جانبه الأقوى، جانبه الأقوى، والمراد به ما لا بد من الإتيان به ولا بدل له ولا يرخص فيه لأحد. ما لا بد من الإتيان به ولا بدل له ولا يرخص فيه لأحد، يعني لا بد من الإتيان بعينه، ليس له بدل يجزئ عنه، ولا يرخص فيه لأحد، فكل حاج يلزمه أن يأتي بالركن. فهذه الأركان. وأما الواجبات فالواجبات جمع واجب، والواجب هو الثابت اللازم، ومعنى الواجب في الحج العمل اللازم الذي لو تركه الإنسان عمدا لأثم ولزمه دم، ولو تركه معذورا لزمه دم. العمل اللازم الذي لابد منه، الذي لو تركه الإنسان عمدا يترتب عليه أمران: الإثم لأنه ترك الواجب، والدم يذبح ذبيحة. وإن تركه معذورا لعذر كمرض أو نحوه لا إثم عليه، لكن يلزمه دم. فترك الواجب في الحج يلزم به الدم على كل حال، سواء كان الإنسان معذورا أو لم يكن معذورا، لكن الفرق بين المعذور وغير المعذور أن المعذور لا يأثم، أما غير المعذور فإنه يأثم. وأما السنن فالسنن ما يثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها، فهي تكميل للحج لكن لو أن الإنسان لم يأتي بها فحجه صحيح. ولذلك قال الشيخ لو اقتصر الحاج على الأركان والواجبات لأجزأه ذلك، أي صح حجه وكان مسقطا للفرض وبرئت به الذمة. نعم. قال ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام. نعم، الأركان أربعة، ثلاثة منها محل اتفاق بين أهل العلم أنها أركان لا يتم الحج إلا بها، وهي الإحرام وسنشرحه، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة. هذه الثلاثة قد اتفق العلماء قاطبة على أنها أركان، وركن اختلف فيه أهل العلم. والصحيح فيه كما سنبين ما عليه الجمهور من كونه ركنا، وهو السعي. وهناك أمر خامس اختلف العلماء في كونه ركنا، والصحيح فيه ما عليه الجمهور من كونه واجبا وليس ركنا، وهو المبيت بمزدلفة. إذن لم يقل العلماء من الأركان سوى خمسة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي والمبيت بمزدلفة، لم يقل الفقهاء عن شيء آخر إنه ركن. جيد. أما الإحرام وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة فركن بالإجماع، فأركان بالإجماع. وأما السعي فركن عند الجمهور وهو الصحيح. وأما المبيت بمزدلفة فواجب عند الجمهور وليس ركنا وهو الصحيح. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله الأركان الأربعة التي هي الإحرام. الناس إذا سمعوا الإحرام يفهمون الإزار والرداء، يقول أحرمت يعني لبست الإزار والرداء، وليس هذا هو الإحرام، هذا لباس الإحرام. أما الإحرام فهو نية الدخول في النسك، أي عقد القلب على الدخول في النسك. فمن عقد قلبه على الدخول في النسك وأشعر نفسه أنه أصبح محرما حصل منه الركن. وهناك فرق أيها الأحبة بين نية الدخول في النسك ونية الحج. نية الحج أي إرادة الحج، وهذه موجودة في قلب المسلم من خروجه من بيته، يؤم هذه الديار، يريد الحج، لكنها ليست نية الإحرام، ولذلك هو ليس محرما ولا يمنع من شيء. فله أن يتطيب، وله أن يغطي رأسه، وله أن يجامع امرأته، لا يمنع من شيء، وإن كان يريد الحج، لأنه حتى الآن لم يدخل في النسك، حتى في المدينة يجوز له كل هذا، ولا حرج عليه في الجدال الذي لا يكون مذموما على كل حال. لأن بعض الناس يأتينا هنا ويسأل، يقول يا شيخ أنا سألت البائع بكم فقال بعشرين أو كذا فقلت لا بعشرة، هل هذا من الجدال؟ هل هذا من الجدال في الحج؟ قلت له أنت لست حاجا الآن، فلماذا تسأل عن الجدال في الحج؟ الآن أنت تريد الحج لكنك لم تصبح حاجا، ثم إن الجدال المنهي عنه في الحج ليس هذا، وإنما الجدال المنهي عنه في الحج الجدال في المناسك، كأن يتجادل الناس في يوم عرفة، يقول أحدهم اليوم عرفة والثاني يقول لا غدا نحن مخطئون، هذا جدال محرم. فالجدال في الحج معناه الجدال في مناسك الحج. أو الجدال الذي يؤدي إلى اختلاف القلوب، أو الجدال الذي يؤدي إلى المشاتمة، فيؤدي إلى أن يشتم هذا هذا ويشتم هذا هذا. أما الجدال للمماكسة في البيع والشراء فلا حرج فيه للحاج حتى وهو محرم. وبعض الحجاج مساكين يغلبهم الباعة بسبب هذا، يقول له بمئة وهو يريد هذا يحتاجه ويعلم أنه بعشرة، لكن يقول إذا قلت له بعشرة هذا جدال فيأخذه بمئة، وليس هذا مرادا. كذلك الجدال في المسائل العلمية لتقرير المسألة العلمية بالتي هي أحسن ليس داخلا في الجدال المنهي عنه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس داخلا في الجدال المنهي عنه. كنت مرة في مسجد نمرة في أول فترة الشباب، فقام أحد إخواننا أمام الناس وأخذ يلبي ويلبي الناس خلفه، ثم بعد قليل بدأ يهلل وبدأ الناس يهللون خلفه، ثم بدأ يتمايل يمينا وشمالا ويهلل. فلما رأيت ذلك قمت له وقلت له يا أخي اتق الله في نفسك وفي المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم وقف في موقفنا هذا وما فعل هذا، بل دخل قبته إلى وقت الخطبة وهو أكرم منا جميعا، وهذا أيضا الذي تفعله لا يفعله أهل السنة في كل مكان، هذا ذكر مبتدع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر الجماعي. فلما رأى هذا قال لا جدال في الحج. قلت له نعم ولكنها السنة في الحج. فجلس. لكن بعض الناس يعتقد أنه إذا أمر بمعروف فهذا جدال، أو نهى عن منكر فهذا جدال، وقد يتعين عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس هذا من الجدال المنهي عنه، بل ترك الأمر بالمعروف عند تعينه على الإنسان منكر، فيتنبه لهذا. الشاهد أن نفرق بين نية الدخول في النسك ونية النسك المطلق. نية الدخول في النسك هي الإحرام، أما نية النسك المطلق فالمسلم في حياته كلها يريد الحج، وعندما يخرج من البيت يريد الحج، وهو في المدينة الآن يريد الحج، لكنه لم يحرم. إذن يا إخوة الإحرام هو نية الدخول في النسك، ومعنى نية الدخول في النسك أن يعقد المسلم قلبه على الدخول في النسك الذي يريد من عمرة أو حج، هذا هو الإحرام. والإحرام كما يقول العلماء تتعلق به ثلاثة أمور: ركن وواجب واجتناب محظور. أما الركن فهو النية كما ذكرنا، وأما الواجب فهو حصول النية في الميقات، وأما اجتناب المحظور فهو التجرد من المخيط للرجل واجتناب بقية المحظورات التي سنبينها إن شاء الله عز وجل. فلو أن إنسانا يا إخوة نوى الحج أو العمرة في الميقات وتجرد إن كان رجلا واجتنب المحظورات جاء بالثلاثة، جاء بالركن والواجب واجتنب المحظورات. ولو أن إنسانا نوى الدخول في النسك في الميقات لكن بقي الرجل في ثيابه فهذا أتى بالركن وأتى بالواجب ولم يجتنب المحظور فعليه فدية الأذى كما سيأتي إن شاء الله. ولو أن إنسانا لم ينوي من الميقات وإنما نوى من مكة مثلا، خرج من المدينة ولم ينوي من الميقات ولكن نوى من مكة، فهذا أتى بالركن ولم يأتي بالواجب لأنه لم يحرم من الميقات. إذن الإحرام تتعلق به هذه الأمور الثلاثة. وهنا مسألة، ما حكم الإحرام قبل الميقات المكاني؟ ما حكم الإحرام قبل الميقات المكاني؟ كأن يحرم المدني من المسجد النبوي، يعني يعقد قلبه على الدخول في النسك من المسجد. الجواب، نص أهل العلم على أنه مكروه، ونص المحققون على أنه إن فعله معتقدا أنه أفضل من الإحرام من الميقات فهو حرام، وإن فعله لغير هذا الاعتقاد فهو مكروه. يعني كيف؟ لو أن إنسانا قال الأفضل أن أحرم من المسجد، هذا أفضل وأكمل من أن أحرم من الميقات، هذا حرام. لماذا؟ لأنه تنقص لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، فاعتقاد أن فعل غيره أفضل من فعله محرم. أما إن فعل لغير ذلك، كان قال مثلا إنه أيسر لي أسهل علي، نعم في الميقات أفضل لكن هذا أيسر لي مثلا، نقول هذا مكروه عند أهل العلم، نقلت كراهيته عن بعض الصحابة وبعض التابعين، وروى ابن العربي المالكي في أحكام القرآن بإسناده أن رجلا قال للإمام مالك رحمه الله يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني أريد أن أحرم من المسجد، فقال الإمام مالك رحمه الله لا تفعل. قال إني أريد أن أحرم من المسجد عند القبر، قال رحمه الله لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في هذا؟ وإنما هي أميال أزيدها، أجر أزيده، أي فتنة هذه؟ فقال الإمام مالك رحمه الله وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي فتنة أعظم في قلب المسلم من أن يعتقد أنه سبق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فضيلة. انظروا يا إخوة إلى هذا الفقه العظيم الدقيق، واجعلوه في كل مسألة ليس فقط في مسألة الإحرام. قال الإمام مالك رحمه الله: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا يدل على قول المحققين، وهو أنه إن فعل معتقدا أنه أفضل وأكثر في الأجر فهو حرام، لأن الإمام مالك رحمه الله بين أنه يخشى على صاحبه من الفتنة ومن العذاب، وهذا لا يكون إلا في حرام. أما إذا اعتقد غير ذلك يعني لليسر أو نحو هذا في ظنه فهذا مكروه. مع لزوم الإحرام إن فعل، يعني لو أن إنسانا من بلده لبس الإحرام وقال لبيك اللهم حجا ودخل في النسك انعقد الإحرام، ليس له أن يفسخه مع كونه قد خالف من جهة تركه للأفضل أو فعله للمحرم على حسب حاله. وهنا مسألة يسأل عنها إخواننا كثيرا، وهي: ما حكم التهيؤ للإحرام في البيت من حلق وتنظف وغسل أو ما يسمي بعض إخواننا بالوضوء الأكبر ولبس للإزار والرداء من الفندق من النزل من البيت، ما حكم هذا؟ الجواب: هذا جائز ولا حرج فيه إن تجرد عن النية، يعني بمعنى لم تكن النية نية الدخول في النسك إلا في الميقات، هذا لا حرج فيه، ولا سيما في ميقات المدينة، فإن ميقات المدينة قريب جدا من بيوتنا لا يزيد عن 7 أكيال، في السيارات لا يزيد عن 5 دقائق أو 7 دقائق، فالأمر جد قريب، فلا حرج في التهيؤ، لكن النية لا تعقد إلا في الميقات. فهذا معنى الإحرام الذي هو الركن، عقد النية على الدخول في النسك. ويصح من المسلم ما لم يخرج وقت عرفة، يصح من المسلم ما لم يخرج وقت عرفة، فإن خرج وقت عرفة فات وقت الحج. واضح يا إخوة؟ من حيث الصحة يصح سواء نويت يوم 6، 7، 8، يوم 9، النية صحيحة والإحرام انعقد، لكن يبقى ما ذكرناه من الواجب وهو الإحرام من الميقات، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في واجبات الحج. نعم. قال: والوقوف بعرفة. نعم، الوقوف بعرفة أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وأنه لا حج لمن فاته الوقوف بعرفة، ويسميه العلماء بالركن الأعظم، لأنه إن فات فات الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، رواه 5 بإسناد صحيح. فالحج إدراك عرفة، ولا يعني هذا أن الحج منحصر في عرفة، فبعض الحجاج يتساهل في الأعمال غير عرفة، وإذا قلت له لماذا تركت المبيت في مزدلفة قال الحج عرفة، لماذا تركت الرمي؟ قال الحج عرفة. نعم الحج عرفة، لكن معنى الحج عرفة أنه الركن الأعظم، ولا يعني هذا إسقاط بقية الأعمال، بل لا بد من بقية الأعمال الواجبة أو الأركان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة بإسناد صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لتمام الحج أن يكون قد وقف بعرفة، فالوقوف بعرفة ركن لا بد منه، ومكانه عرفة وهو الموضع المعروف، وعرنة ليس من عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. قال ابن عبد البر الإمام المحدث المالكي رحمه الله عز وجل: أجمع العلماء على أن من وقف بعرفة، على أن من وقف ببطن عرنة لا يجزيه. أجمع العلماء على أن من وقف ببطن عرنة لا يجزيه. وعرفة كما قلنا لها مكان ولها وقت، ووقت الوقوف بعرفة يا إخوة ينتهي بفجر يوم النحر، فإذا طلع فجر يوم النحر انتهى وقت الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المضرس رضي الله عنها المتقدم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم له: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة. قبل ذلك يعني قبل الصلاة، وهي صلاة الفجر من يوم مزدلفة يوم النحر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، رواه الخمسة بإسناد صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. ولقول جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. فقيل له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه البيهقي بإسناد صحيح. وأما بداية وقتها فقد اختلف فيه أهل العلم، فمن العلماء من قال: وقتها من فجر يوم التاسع، من فجر يوم التاسع، وهذا من مفردات الحنابلة، انفرد به المذهب الحنبلي عن بقية المذاهب، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان قد وقف قبل ذلك ليلا بعرفة ليلا أو نهارا. قالوا: فهذا يشمل كل النهار. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الوقوف بعرفة يبدأ بالزوال، فيبدأ بعد الزوال، يبدأ بعد الزوال، وهذا هو قول الجمهور، والذي يظهر لي والله أعلم أنه الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، بعد أن زاغت الشمس، مع حرصه صلى الله عليه وسلم على الوقت في يوم عرفة. فلو كان ما قبل الزوال من وقت عرفة الفاضل الذي هو وقت الوقوف لدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يدخل ولم يرشد للدخول علمنا أن ما قبل الزوال ليس وقتا للوقوف. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال، وهو أحوط للمسلم. لماذا؟ لأنه لو وقف الإنسان قبل الزوال وخرج، جمهور أهل العلم يقولون فاته الحج لأنه لم يقف بعد الزوال، والحنابلة يقولون وقع منه الركن لكن بقي عليه واجب. لكن لو وقف بعد الزوال اتفق الجميع على أنه أدرك الحج، فهذا القول أصح وأحوط، أصح من جهة الدليل وأحوط للمسلم من جهة العمل. وهنا مسألة يا إخوة يجب أن تفقه، وهي أن يوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة في ظن المسلمين، ولو أخطأوا، حتى لو أخطأوا ما دام أن المسلمين يظنون أن هذا اليوم هو التاسع فهو يوم عرفة، ولذلك لا داعي للكلام في قضية دخول الشهر وأنهم ربما أخطأوا في دخول الشهر، لأن هذه المسألة أولا مسألة شرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الأمر إلى اجتهادنا، بل الأمر مفصول فيه. فإذا شهد شاهدان عدلان بدخول الشهر ثبت دخوله، وإذا لم يشهد شاهدان أكملنا الشهر السابق فدخل الشهر اللاحق بعد الكمال، ولا ينبغي أن نتجادل في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا علامتين فنتمسك بهذا، هذا شيء. الشيء الثاني أنه لا فائدة من هذا، لأن المسلمين إذا ظنوا أن هذا هو وقت الوقوف فهو وقت الوقوف باتفاق العلماء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في هذه المسألة: إن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق، وكان ذلك يوم عرفة في حقهم. يعني إن المسلمين لو ظنوا اليوم العاشر هو اليوم التاسع فأخطأوا في الحقيقة، يعني صورتها أكملوا ذي القعدة 30 يوما ثم بدأوا ذي الحجة فعدوا حتى وصلوا إلى اليوم التاسع فقالوا هذا يوم عرفة ووقفوا. في الحقيقة كان ذو القعدة ناقصا في حقيقة الأمر، لكن المسلمين لم يعلموا هذا فهم أخطأوا، لأن وقوفهم صادف يوم العاشر على وجه الحقيقة، لكن العبرة بظنهم وليست العبرة بذات الحقيقة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق، وكان ذلك يوم عرفة في حقهم. فهذا هو يعني الركن الثاني من أركان الحج. نعم. قال: والطواف. نعم، الركن الثالث الطواف، والمقصود به طواف الإفاضة، ويسمى عند العلماء بطواف الركن لأنه ركن الحج، ويسمى عند العلماء بطواف الزيارة لأن المسلم يزور فيه البيت بعد أن خرج من الحرم إلى عرفة ثم عاد إلى الحرم فيزور البيت، ويسمى طواف الفرض يعني الأمر اللازم، ويسمى طواف الصدر لأن الحجاج يصدرون إليه، وهو ركن بالاتفاق لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، فأمر الله به والمراد به طواف الإفاضة بإجماع العلماء. هذا الأمر يراد به طواف الإفاضة بالاتفاق. وطواف الإفاضة كما قلنا ركن لا يتم الحج إلا به بإجماع العلماء، حكى الإجماع جمع كثير من أهل العلم، منهم ابن عبد البر، ومنهم النووي، ومنهم ابن قدامة، ومنهم يعني كثير، شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهم. وشرط صحة طواف الإفاضة يا إخوة أن يكون بعد الوقوف، شرط صحة طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف، فلا يصح طواف الإفاضة قبل الوقوف. فلو أن المتمتع بعد أن أحرم اليوم الثامن ذهب إلى البيت فطاف طواف الإفاضة ثم ذهب إلى منى، لا يصح منه هذا. فشرط صحة الطواف أن يكون بعد الوقوف بعرفة، لأن هذا هو الذي ورد الأمر به في القرآن، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وطواف الإفاضة له وقت، فيبدأ وقته من بعد غيبوبة القمر من ليلة مزدلفة، من بعد غيبوبة القمر، والجمهور يقولون من بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة، لكن الصحيح كما سيأتينا في مسألة الانصراف من مزدلفة أنه من بعد غيبوبة القمر، فيبدأ وقته من بعد غيبوبة القمر. فمن طاف طواف الإفاضة بعد غيبوبة القمر من ليلة مزدلفة صح طوافه، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله عز وجل. وأما آخر وقته فمن أهل العلم من قال إن له واجبا وصحة، أما الصحة فيصح في كل وقت، فقالوا وقت صحته العمر كله، فإذا طاف في ذي الحجة صح، وإذا طاف في محرم صح، وإذا طاف العام القادم صح. وأما الوجوب فالواجب أن لا يؤخره عن أيام التشريق، فإن طاف يوم العاشر فلا شيء عليه، وإن طاف يوم الحادي عشر فلا شيء عليه، وإن طاف يوم الثاني عشر فلا شيء عليه، وإن طاف يوم الثالث عشر فلا شيء عليه، فإن طاف يوم الرابع عشر قالوا صح طوافه وعليه دم. ومن أهل العلم من قال إن وقت صحته العمر كله، وهذا باتفاق. أما الواجب فهو إلى نهاية شهر ذي الحجة، فإن طاف في شهر ذي الحجة فطوافه صحيح ولا شيء عليه، فإن طاف في محرم فطوافه صحيح وعليه دم. ومن أهل العلم من قال لا شيء في تأخيره، والذي يظهر والله أعلم أن للمسلم أن يؤخره، لكن لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة من عن نهاية شهر ذي الحجة من غير عذر، لأن آخر ما قيل في أيام الحج هو نهاية ذي الحجة، وهو من أعمال الحج فيوقعه في أيام الحج، فلا يجوز أن يؤخره عن ذي الحجة من غير عذر. أما إذا كان لعذر فهو معذور، كما لو نفست المرأة في يوم التاسع من ذي الحجة واستمر معها الدم 40 يوما هي معذورة. نعم ستطوف في محرم لكنها معذورة لا شيء عليها. طيب ما الحكم إن أخره عن شهر ذي الحجة؟ الصحيح أنه يأثم ولا شيء عليه، لأنه لم يقم دليل على وجوب الدم. وذهب الإمام المحقق الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل إلى أنه يجوز تأخيره عن ذي الحجة ولو بغير عذر، قال لأنه لا دليل مع من منع، لكن الأفضل المبادرة. شيخ ابن باز رحمه الله اختار من أقوال أهل العلم القول بأنه لا يحرم تأخيره عند الحجة وأنه يجوز ولو بدون عذر ولا يأثم لو أخره، قال لأنه لا دليل مع المانعين، لكن الأفضل المبادرة. ولذلك أعود فأقول الأفضل أن يطوف المسلم طواف الإفاضة يوم النحر، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخره فالأفضل أن لا يؤخره عن أيام التشريق خروجا من خلاف العلماء، فإن أخره فلا يجوز له على الصحيح أن يؤخره عن شهر ذي الحجة بغير عذر، فإن أخره عن شهر ذي الحجة أثم ولا شيء عليه، ليس عليه دم، والإثم أعظم من الدم يا إخوة. يعني بعض الحجاج إذا قلت له فيه الإثم لكن لا دم عليه قال فرجت عنه. الإثم يا إخوة عند المسلم أعظم من الدم، ما الدم إلا أمر من أمور الدنيا، أما الإثم فالأمر عظيم، وذلك المسلم يخاف من أن يقال عليك إثم أشد من خوفه أن يقال عليك دم، فيحذر المسلم من المخالفة فيما يظهر بالتأخير إلى ما بعد شهر ذي الحجة من غير عذر. نعم. قال رحمة الله عليه والسعي. نعم، السعي بين الصفا والمروة ركن عند جمهور أهل العلم، لقول عائشة رضي الله عنها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأعلى منزلتها في الجنة ورزقنا حبها ورزقنا حب من يحبها وكفانا شر من يبغضها، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وفي رواية لمسلم ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. فإن قال لنا قائل قد قالت عائشة رضي الله عنها فكانت سنة فلما لا يكون السعي سنة؟ قلنا إن السعي سنة لكن على المعنى الذي تريده عائشة رضي الله عنها، لأن السنة عند الصحابة والسلف يا إخوة هي الدين، إذا قالوا سنة يعنون الدين، يعني فكانت دينا من ديننا. ولهذا يا إخوة ينبغي أن ننتبه للمصطلحات، السلف إذا قالوا سنة عنوا بذلك الدين، بعض الناس يسمع عن بعض السلف أنه يقول إن إعفاء اللحية سنة، وقد جاء في الحديث من سنن الفطرة، يقول إذن سنة ليست واجبة. والمقصود بالسنة هنا الدين الإسلام. فقالت رضي الله عنها: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. فذكرت رضي الله عنها أن الذي لم يطف بين الصفا والمروة لا يتم حجه، وهذا معنى الركن، هذا معنى الركن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وسعي الحج يا إخوة يخير المفرد والقارن فيه بين أن يوقعه بعد طواف القدوم وبين أن يوقعه بعد طواف الإفاضة، هو مخير، إن شاء سعى بعد طواف القدوم وإن شاء سعى بعد طواف الإفاضة. وأما المتمتع فإن سعي الحج في حقه يكون بعد طواف الإفاضة، لأن السعي الأول سعي عمرة فهو ركن العمرة، وركن الحج يكون بعد طواف الإفاضة، وقد ثبتت بذلك الروايات الصحيحة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نختم الكلام عن الأركان، لننتقل إن شاء الله غدا إلى تفصيل الكلام عن الواجبات في الحج. ونعود فنقول إن الأركان التي لا بد منها أربعة: الإحرام، متى ينتهي وقته؟ ينتهي وقته بفوات عرفة، فإذا فاتت عرفة لم يبقى وقت للإحرام. الركن الثاني: الوقوف بعرفة، ووقته يوم التاسع، وقد ذكرنا أنه يبدأ من الزوال وينتهي بطلوع فجر يوم النحر. والثالث: طواف الإفاضة، ووقته من بعد غيبوبة القمر من ليلة مزدلفة، ولا نهاية لوقت صحته، فيصح في العمر كله، لكن لا يتحلل التحلل حتى يأتي به التحلل الأكبر. والركن الرابع: السعي، وقلنا إن وقته بالنسبة للقارن والمفرد بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، ووقته بالنسبة للمتمتع بعد طواف الإفاضة، ووقت صحته العمر كله. فمتى ما سعى صح سعي الحج. بقيت هنا مسألة مهمة فاتتني في السرد في بالنسبة لطواف الإفاضة، وهي: هل يشترط لصحة طواف الإفاضة تعيينه بالنية؟ هل يشترط لصحة طواف الإفاضة تعيينه بالنية أو لا يشترط؟ ما معنى هذه المسألة؟ يعني لو أن إنسانا طاف بعد الرجوع من عرفة ولم ينوي طواف الإفاضة، وإنما مثلا نوى التطوع أو لم ينوي شيئا أو نوى الوداع عند الخروج، فهل يقع هذا عن طواف الإفاضة لأنه وقع بعد عرفة أو لا يقع لأنه لم ينوه؟ هذه المسألة. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فذهب السادة المالكية والشافعية في المذهب إلى أنه لا تشترط لصحته نية التعيين، فكل طواف وقع منه بعد عرفة فهو طواف الإفاضة حتى لو نوى غيره، يعني حتى لو نوى طواف الوداع فهو طواف الإفاضة. قالوا لأن ذمته مشغولة بالفرض فلا يقع فعله إلا عن الفرض. قالوا ذمته الآن شغلت بالركن، فكل عمل يعمل فهو واقع عن هذا الركن. وذهب السادة الأحناف والحنابلة إلى أنه يشترط لصحته نية التعيين، فإذا لم ينوه لا يصح، كما لو نوى التطوع أو نوى طواف الوداع أو لم ينوي شيئا وإنما طاف. قالوا لا يجزئه عن طواف الإفاضة. والتحقيق في المسألة أنه إن طاف فأطلق، إن طاف ولم ينوي شيئا لم يحدد شيئا، كفعل بعض الحجاج، بعض الحجاج يأتي إلى الحج وهو لا يعرف شيئا فيطوف يوم العيد كما يطوف الناس، ما هذا؟ الله أعلم. رأى الناس يطوفون يطوفون، رأى الناس يسعون يسعى، يعني بعض المفردين يسعى مرتين، يسعى بعد طواف القدوم ويسعى بعد الإفاضة لأنه رأى الناس يسعون وهو لا يدري. بعض المفردين يقصر بعد طواف القدوم وسعي الحج، لماذا؟ لأنه رأى الناس يقصرون فقصر ولا يدري لماذا. طيب هل نويت أنها عمرة؟ قال لا أنا مفرد. طيب لماذا حلقت؟ لماذا قصرت؟ قال رأيت الناس يفعلون. فلو أنه في مسألتنا هذه يا إخوة طاف مع الناس ولم ينو شيئا فالتحقيق أنه يقع عن طواف الإفاضة، لأنه يحمل على أقرب مراد ممكن، وأقرب مراد ممكن هنا هو طواف الإفاضة، فنقول يجزئه عن طواف الإفاضة. أما إن نوى طوافا غيره كأن نوى طواف التطوع أو نوى طواف الوداع، لو جعله في الأخير نوى طواف الوداع ذهب ولم ينوي طواف الإفاضة، فالتحقيق أنه لا يجزئه بل يبقى طواف الإفاضة في ذمته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قد نوى التطوع فله التطوع، هذا قد نوى الوداع فله الوداع. فالتحقيق يا إخوة أعود وأقول أنه إن طاف مطلقا ولم يعين طوافا معينا فإنه يحمل على طواف الإفاضة، أما إن طاف طوافا عينه بنيته غير طواف الإفاضة كالوداع والتطوع فإنه يحمل على نيته ويبقى طواف الإفاضة في ذمته. هذا ما يسر الله ذكره في هذا المجلس، أسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا لنا جميعا وأن يجعل هذا المجلس مجلسا يسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.